جزاكم الله خيرا. ما هو أفضل تفسير للقرآن الكريم؟ هذا ما هو أفضل تفسير للقرآن الكريم؟ علمي لا أعلم أحسن من تفسير ابن كثير وابن جرير، ثم يليهما البغوي رحمه الله. فهذه الكتب الثلاثة من أهم التفاسير وأحسن. القرطبي في فائدة، الشوكاني كذلك، وكتب أخرى فيها فوائد، لكن لا تخلو من شيء، لا تخلو من شيء يؤخذ عليها. أما هذه الكتب الثلاث فيها تفاسير عظيمة ومهمة، وإن كانت ليس لها العصمة، لكنها أحسن التفاسير فيما أعلم وفيما اطلعت عليه. نعم. ما رأي فضيلة؟ وأحسنها في الجملة تفسير ابن كثير. نعم إن شاء الله. نعم.